لا بد من أحد. ماشي أحسنت. الثانية قال ابن شهاب خلاص وبعد كده القبض قال الزهري اللقب لأنه من زهرة في أشد من هذا وأتقن. هذا المستيقظون أنهي لكم ابن شهاب مدلع يلا هاتوا بقى هاي نعم الزهري مدلل والأصل قال عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فلا يمر بحر لا إلا إذا جاء من طريق آخر صرح الزهري بإيش تحديث. الحديث الثاني قال عن ابن شهاب أخبرني سالم ابن عبد الله غزبا لابد يكون في حساسية في العين وفي النظر وفي الأذن فلسه يا شيخ ما نبالنا شهر شغلين الصبور. طيب اللطيفة الأخرى بقى أو الأخيرة قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فأحمله إلى أهله. نفس تحته على طول. أنا أقول لكم عشان ترى ما لسه الحساسية مش موجودة الزهري ليش خير الزهري سمع الحديث من شيخين الشيخ الأول من والشيخ الثاني صح ولا لا والاثنين أولاد عبد الله كان عندي من اللطائف يحدث عن الولدين هو ومع ذلك سمع من هذا وسمع من هذا. وعبيد الله بن عمر غير عبيد الله الأول الذي يحدث عن نافع لأن عبيد الله بن عمر ها يسمى إيه بالنسبة لنافع تلميذ أنت خلاص من لازم خليك تصيص كيف أخرجت ساكل بالفأس ولا بإيه؟ ها أنا أقول عبيد الله عن نافع طبقة واحدة قرين له هذا يحدث عن نافع وهذا يحدث عن نافع لكن الثاني أنزل طبقة فيكون إيه من التلاميذ. وطبعاً معلوم أن في من الشيوخ من يحدثون عن التلاميذ ومن الأقران يحدثون بعضهم عن بعض لكن نتكلم على أساس أن عبيد الله ابن عمر غير عبيد الله عبيد الله هذا ابن حفص. طيب نبدأ إن شاء الله أنا مرهق وأستأذنكم أنا أقصر في الوقت يعني فسامحوني يعني أنا مرهق جدا. أقول حديث مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم الطعنبي حدثنا عبد الله بن مسلم الطعنبي عن مالك حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر تابع عبد الله بن مسلم القعنبي متابعة قاصرة ومتابعة تامة كل هؤلاء وطبعا مش هنفصل لغاية ما نشرح يعني ايه متابعة قاصرة ومتابعة تامة. الذي يهمني الآن الأسبوع الماضي تكلمنا عن أن من شروط صحة الإسناد هم خمسة شروط صح؟ وقفنا عند ايه؟ عند الضبط صح؟ وشرحنا العدالة انتهينا من الضبط نعم وأخذنا مراتب التعديل لسه مراتب الجرح. أنا الآن أسأل تطبيقا عمليا لما تثبت عدالة المرء؟ ما أريد نظري طبقوه على الإثناء عدالة المرء الراوي طيب طبق على الإثناء كيف؟ باشمهندس هنبني البنايات الآن أيها المطاول انظر حق الله أحد صح بس أنا مظبوط كده بس أنا ما أريد بهذه أريد الأخرى فيما تثبت أيوة عدالة الراوي طبقوها عمليا الله يهديك أحسنت. مالك يحتاج لأحد يقول له ثقة ليش تفاضل صح احنا قلنا تثبت عدالة الراوي بأمرين اثنين الأمر الأول تنصيص معدلين إنه أحمد يقول ثقة يحيى بن معين يقول ثقة أبو زرع يقول ثقة خلاص أو الشهرة والاستفاضة بحيث لا يسأل عنه كمالك الشافعي ابن حنبل هؤلاء لا يسأل عنه مفهوم؟ طيب من ثاني؟ ابن عمر؟ صح ابن عمر لا يسأل عنه لأن الصحابة عدول ونافع عن الصحابة. هنا عندكم أحد تطبقوا عليه؟ لأنه أحد المصنفين أحسن. طيب الحمد لله. طيب إذا كذبت العدالة إما بتصنيف معدلين أو الشهرة وقد اشتهر العلماء. نقول لو جاءنا راوي لم يذكر فيه جرح وجاء الإمام أحمد فقال ثقة وانفرد الإمام أحمد بذلك، هل تقبل رواية هذا الراوي أم لا؟ تقبل؟ ما في أحد عدله إلا الإمام أحمد، وأنا أقول بتصنيف المعدلين تقبل؟ أنا أريد التخصيص هذا الخبر. تسقط سواه الكتب الآن. يعني الأصل في الناس العدالة؟ سنة. سنة. طيب هناك بعض القواعد المهمة جدا، المحدثون الذين يعني يتعاملون مع الأسانيد قالوا القاعدة الأولى، وده اللي ذكر ابن حجر، إذا روى عن الراوي أربعة من الصفات رب تنفى عنه الجهارة. يعني تنفى عنه جهارة الحال، وجهارة الحال معناها تصديق التجريح. يعني لو في أربعة صفات روى عن الراوي ولم يظهر فيه جرح ولا تعديل، يعني لم ينص الجرح والتعديل عليه ومرع التعديل، ترفع عنه الجهارة اللي هي جهارة الحال، يعني تعديل له بالمعنى القريح. وده ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وتبنى هذه القاعدة استعخف منها الشيخ الألباني، وأخذ القاعدة الحافظ ابن حجر برواية التابعي الكبير نقلها، يعني التابعي الصغير لا يدخل هذه القاعدة، رواية التابعي الكبير خلاص وسطه ابن حبان روى عنه ثقتان، قال مهم جدا هذا ما تفعل خط الله دي. طيب رواية التابعي الكبير وثقه ابن حبان عجيب. أنتم الآن قلتم بأن الراوي إذا ذكر فيه المحدث أو عالم الجرح والتعديل واحد فقط قال بأنه عدل لابد تقبل إيش؟ رواية ولا نحتاج إلى هذه القاعدة. ما الذي جعلنا نخالف ما قلنا أولا؟ إيش الفارق؟ لا ماشي هو أنا أقول لك عدله هو وثقه ابن حبان قال عدل ثقة. طيب الفارق إيش؟ الموثق، لأننا قسمنا علماء الجرح والتعديل إلى طرفان ووسط، الطرف الأول غالي متشدد، الطرف الآخر متساهل، والطرف الوسط هو العدل. الطرف الأول نسك ها؟ نسائل يا القطان مين تاني؟ إيش؟ الأزدي متشدد في الجرح أحسن، تدرس الجرح أمور بالتوفيق أيضا. ها والنتائج أهم معين يعني، بس بعضهم بيجعلوا في الوسط، لأنه حتى أهم معين ما أقول لا بأس به، هي بس هي اللي أخذ عنه هذا لا بأس به عنده ثقة، لكن أحاديثه قليلة. من ثاني من المتشددين تكلمنا عنهم؟ ومن صديقه بقى وقرينه؟ قرينه آية ابن الخطان. نعم أحسن. المتساهل المتساهل مثل ابن حبان مثل العدلي، كل هؤلاء متساهلون. ومن آخر بعضهم يجعل تركاب هؤلاء من ترمذي نعم بعضهم يجعله تركاب هؤلاء طبعا لا ليس بنفس الدرجة إيه الفرق بين التشدد والتشاؤم استنى والتشدد هو التشدد ليه ميزة وليه عيب الميزة انه ممكن اذا خرج من تحت ايديهم حديث فخذه هو من العمل عض عليه بالنوارد لكن بالتشدد ده ممكن يخرجوا حديث صحيحة فانفعنا في الاحكام يخرجوها من دائرة ايش الصحة والاحتجاج بها والتساؤل كما قال الاخ الكريم ان هي ممكن يصعب لنا حديث ضعيفة لا يحتج بها فيحتج بها يقاسمهم المثير لابد من اتقانهما وحفظهما عند من يدرس الاسانيد ايضا دي تتعلق بعداله الراوي فقول بقي في الكلام عن عداله الراوي ان الحافظ بن عبد البر قال تثبت عداله الراوي بحمله لهذا العلم يعني ان كان الراوي حاملا لهذا العلم فهو عدل دون ان نسال عن توثيقه وتجريحه واستدل على ذلك بحديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العدول هم الذين يمنحون هذا العلم فان كان عدلا حمل هذا العلم فهو ثقه ثبتا ولا بد من اخر روايته وهذا مخالف للجمهور والرد عليه اولا ان نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم يحمل من كل خلف عدوله هذا خبر وليس انشاء ما الفرق بين الخبر والانشاء خليها اصول بقى حديث فانا متعب مرهق النهارده جدا فانتوا اللي هتشرحوا ايه الفرق بين الخبر والانشاء هذا شو الخبر طيب احسنت هذا اول فرق الفرق الثاني نعم خبر اما الخبر رواية فقط والرواية هذه ايش لو قلنا ان هي مضاء من الرسول فهي حقا وحتما تكون موجودة فقلنا لو هذا الخبر ان كان خبرا فقط فكلامك حق لكن هذا الخبر العلماء قالوا خبر يراد به الانشاء يعني ايه خبر يراد به الانشاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الامة والعدول منهم واهل التقوى والورع عن ايش ان تعلو همتهم للعلم ويطلبون العلم حتى يكونهم اهل هذا العلم مفهوم؟ كلام هذا هو ما يبقى الرد على الحافظ ان عبد البر نقول هذا الحديث وان كان قوه وحجه لكنه ايش خبر يراد به الانشاء ان السلم يستحث اهل التقوى والورع واهل العدل ان يطلبون العلم فهم الذين يحملون هذا العلم لا ان كل واحد حمل هذا العلم فهو ايه عندنا اوضح مثل قريب منا من المعاصرين الكوثري عنده دقه في علم الحديث صراحه رجل عنده علم الاسانيد وعنده علم دراسه الاسانيد لكنه مبتدع ضال يصب أبا هريرة ويصب الصحابة لو خالفوا إمام لأنه كان حنفي المذهب ومن نحو الآن بقى صار كثير منهم يعني منهم من طرح بعض دراساته للأسانيد قوي جدا دبي هنا وصح حديث أنا أعمل زيارة وهذا وقال الرجل ليس بالهين صراحة في علم الحديث لكنه مبتدع ضال فيستخدم هذا العلم في ايش؟ في بدعته كما سنبين في رواية المبتدع فنقول ان هو الخبر هذا يراد به الانشاء ان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث اهل التقوى والورع واهل الدين ان يطلبوا العلم. وهذا شيخ شباب خلاص محدث العصر ومش هنقدر نكلمه قد كده عشان مش ممكن يعني الله يحفظك يا شيخ ربنا يطلعك يا الله كان فيه صعب اختموا وسامحوني لاني مغلق جدا جسديا ودنيا اختموا بمراتب الجرح انتهينا من مراتب التعديل وارجو احد الاخوه يسمعني مراتب التعديل ست مراتب يا باشمهندس احسن افعل تفضيل هذه اعلى مقاماتها اعلى مقامات اوثق منها طيب بعدها خلاص أبش من أحسن تكرار التعديل ثقة حجة الثالث أبش من ثقة بس ما هو تكرار مرضو بس دي تعتبر إيه صح إذا إفراد التعليل ثقة أو سد أو حجة. الرابع إيه؟ صدوق. حرام صدوق. صدوق صدوق صح. صدوق صدوق ماشي. ها عايز الناس في فلان دي هتخش برضه من ضمن أصدق الناس. ما تحكم على ايش؟ على التقييم بين الناس. فلان مش هو أصدق الناس عامة وإطلاقا. ها لا بأس به عند ابن معين. طيب لا بأس به. ها خامسة شيخ أو صالح. يعني ايه صالح؟ هذا الذي يريد وخطأ وأخطأ في الإجابة. هذا الذي يريد وأخطأ في الإجابة. هذه المرتبة شيخ صالح. صالح للاعتبار ليس صالح للاحتجاج. فهم؟ صالح للاعتبار أن تنظر في حديثه بالصبر والتقسيم وتنظر هل تبعه أحد حتى يعني يرتفع بالشواذ ومتابعه مراتب الجاء. نعم هو اعتبار رأيك يعني. اعتبار رأيك هو الاعتبار العلماء بيتكلموا عن اعتبار صالح. اعتبار هو النظر في الصبر والتقسيم فقط عشان ننظر وذلك ترى المتابعات والشواذ عشان تدخل هل يرتفع ويرتقي هذا النظر في الحسن ولا الحديث يعني هو هو الاعتبار. انا اعتبر بنظر في الحديث عشان انظر الحديث الاخرى هل وافق ولا لا. اعتبر الرواية ايش؟ الراوي نفسه. لان انا اعتبرت الشخص من لازمه ان انا اكل ليش واخذت بيه من لازمه ايش لازم لو انا اعتبرت الشخص اعتبرت ان الشخص صاحب الاحتجاج لازم هذا ايش؟ احسن هذا لان دي علاقته من لازمه. أيوة نعم التابع الكبير بالنسبة للثقتان لأن التابع الكبير أقرب الناس للصحابة وراء الصحابة عاش معهم لكن فقوة احتمالية أخذه من الصحابة أقوى أو معاشرة للصحابة أقوى فهو ممكن يلتقي إيش في كل منزلته. لكن الصغير أبعد من الصحابة وما يسمعون ممكن يسمع من تابعي بل تابعي وتابعي ثم الصحابي. لأنه طبعا إحنا عندنا قاعدة في علم الحديث إن كلما قل الرجال وإذا ارتفع السند وعلى يبقى إيش البحث فيه أقل والصحة ويكون أجود وأصح وأقرب للصحة من المال. ماشي؟ لما أقول ترجع عنه الجهالة انظر حضرتك لما أقول أربعة من الثقات عندي جهالة جهالة جهالة عين وجهالة حال جهالة عين وجهالة حال حتى لا يصبح التفصيل لأن هي هتأتي إن شاء الله. جهالة الحال معناها توثيق التجريح هل هو ثقة ولا لا؟ جهالة العين يعني مش عارف خالص لا عارف اسمه ولا اسمه بيه أو اسمه لكن لا مهمل إما مهمل أو إما مبهم. العلماء قاعدة قالوا جهالة العين ترتفع برواية الثقتين برواية الثقتين عنه. لما يأتي الحافظ بن حجر يقول له ودن أربع من الثقات يرون عنه وهذا الجبل الأشم في علم الحديث وهو ولا يخفى عليه أن القاعدة ثقتين فقط يرفع عنه جهالة العين يبقى يقصد بها جهالة حال. لا يبعد جدا ان يكون حافظ يقصد بها جهالة العين هي جهالة الحال اللي هي توثيق وايش والتجريح. يعني معنى ذلك ان هو نقول ان هو ثقة ونمرر الحديث. لذلك احنا قلنا ايش يعني هي المسألة دي اعتبرها مسألة اخرى برضو في التعديل كنت اريد ان انا اعطيها عنكم وهي هل الثقة اذا روى عن الراوي توثيق له ولا لا. احنا قلنا ان العدالة تثبت بقول امامين من اهل الجرح والتعديل او امام او بالاستفاضة والشهرة. الثالثة ده المختلف فيها اذا روى ثقة عن هذا الراوي هل ده توثيق وتعديل له ام لا. الصحيح الراجح ان رواية الثقة مع ان الراوي ليس توثيقا له وليس تعديلا له الا اذا نص البخاري وغيره قالوا هذا الراوي لا يحدث الا عنه بالتصريح واجتمع بعض اهل العلم من الجهة والتعليق قالوا هذا الراوي لا يحدث الا عن ثقة. ها كيف لا تكفي لو كان جاهل يعني رد ساعة ترفع جهاز البخاري. ما هو البخاري لو حطه في صحيحه فماشي خلاص لو حطه صحيح يبقى ده مشتهر عند لان هو عنده شرط معلوم انه لا يحدث البخاري او لا يضع في صحيحه الا من اتفق اهل العلم عليه على توثيقه الا النذر اليسير اللي هو انتقد على البخاري. فالثقه اللي يثبت بقى خلاف هذا الكلام اما عامل الشعبي او غيره الشعبي على ما اذكر قال حدثني الحارث الأعور. وقيل في الشعب انظروا بقى, قيل في الشعب انه لا يحدث الا ايه عن ثقة. فقال حدثني الحارث الأعور واشهد الله انه كذلك. فأسقط شعبة من الرجال يعني الأمجاد كان يحدث, وورد انه حدث عن بعض الضعفاء. فالرواة لماذا بن محمد جبل وحدث عن بعض الضعفاء, لكن كان بيعتبر أثناء يبين الحال لكن حدث ايش عنه. فرواية الثقة عن الراوي ليست توثيقا للراوي, لابد من تعديل اهل العلم. اختم مراتب الجرح. فمراتب الجرح اولا لين او فيه لين, الثاني ان يصرح يقول ضعيف. هذه المرتبة. والمرتبة التي بعدها المرتبة الاولى هذه اللين لو جاءه متابع تابعه على الحديث وكان يعني ارفع منه درجة في الضبط يرفعه الى درجة حسن لغيره, يعني يرفع الحديث. والضعيف ايضا لو جاء من طرق اخرى ولو بنفس الدرجة بس من طرق اخرى قوى بعضها بعضا وارتقى الى درجة الاحتلال. دول المرتبتين اللي ممكن ينظر فيه. المراتب اللي جاء الاربعة تطرح جميعا. المرتبة الثالثة هو التصريح بعدم الاحتلال, يقال لا يحتج به, ضعيف بمرة, ضعيف جدا, واهم, هالك, كل هذه لا يقبل حديث الراوي الذي يقال فيها. المرتبة الرابعة تلقي بالورقة خلفك او تتعبد لله جل وعلا بان تظهر عيبه للناس. اولها متهم بالكذب او متهم بوضع الحديث, يقول هذا متهم يسرق الحديث. اقول لك كيف يسرق الحديث فاكر ان انتهى من مراتب الحديث. يسرق الحديث. المرتبة الرابعة الخامسة التصريح كذاب, كما قيل مثل في نوح ابن ابي مريم على ما اذكر. قيل بعض العلماء المتقدمين قالوا جمع كل شيء الا السر. جمع كل شيء الا السر. نعم. طبعا الكذب بيبقى فيه كذب يعني الكراميه, بعض الجهل الكراميه قالوا الكذب نوعان, كذب على الرسول وكذب للرسول. فهم كانوا بيضعوا الحديث للرسول كما سنبين مع ذلك. المرتبه الثالثه مثل المرتبه الاولى في التعديل, وهي اكذب الناس. اكذب الناس مفيش حد بعد خلاص اكذب الناس. نعم. طيب سامحوني انا مغرب جدا وانا ما رضيت ان انا الغي الدرس لعلة عندي حتى يستمر الخير. لو في اي سؤال تحت الامر ان شاء الله. تحت الامر ربنا يحفظك. استغفرك الله وتعالى. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له